إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، في آداب طالب الحديث ينبغي له بل يجب عليه إخلاص النية لله عز وجل فيما يحاوله من ذلك، ولا يكون قصده عرضا من الدنيا، فقد ذكرنا في المقدمات الزجر الشديد والتهديد الأكيد على ذلك. نعم، وقد ذكرنا أيضا جملا من هذا في أول المجالس في دراسة هذا الكتاب، وذكرنا الأدلة على ذلك. طلب الحديث من أفضل العبادات، قد صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الثلاثة الأول الذين تسعر بهم النار، قال: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه الله نعمه فعرفها، فقال: ما فعلت فيها؟ فقال: قرأت فيك القرآن وأقرأته وعلمت العلم وتعلمت العلم. فيقال: كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ وتعلمت ليقال عالم. فقد قيل: فيؤمر به فيسحب على وجهه. وقوله: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا لم يجد رائحة الجنة، وغيرها من الأحاديث والآثار فيما يتعلق بهذه النية. نعم. وليبادر إلى سماع العالي في بلده، فإذا استوعب ذلك انتقل إلى أقرب البلاد إليه أو إلى أعلى ما يوجد من البلدان، وهو الرحلة. نعم، والرحلة في طلب الحديث سنة عمن قد سلف، قد ألف فيها العلماء مؤلفات مستقلة، والأصل فيها ما قصه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في قصة رحلة موسى إلى الخضر، بل في قوله سبحانه وتعالى أيضا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ومن السنة حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نعم. وقد ذكرنا في المقدمات مشروعية ذلك. قال إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه: إن الله لا يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. نعم، ولذلك اهتم الصحابة رضي الله تعالى عنهم كثيرا بالرحلة، حتى إن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت إليه. وسئل الإمام أحمد بن حنبل: أيرحل الرجل في طلب الحديث؟ فقال: بلى والله شديدا. وذكر الإمام يحيى بن معين رحمه الله قال: أربعة لا تؤنس منهم رشدا. وذكر منهم ابن العالم وحارس الدرب ومنادي القاضي. قال: ورجل لا يرحل في طلب الحديث. نعم. قالوا: وينبغي له أن يستعمل ما يمكنه من فضائل الأعمال الواردة في الأحاديث. نعم، وهذا الأدب متعلق بالعمل بالحديث أو العمل بالعلم، وقد تقدمت الإشارة إلى نبذ منه ونتف منه. قد قال الإمام مالك بن مغول في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: فنبذوه وراء ظهورهم، قال: تركوا العمل به. وذكرنا سابقا آثارا كثيرة عن الإمام سفيان الثوري وغيره في ضرورة العلم بالعمل، كما قال سفيان الثوري: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. وقال: يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، وهو يروى عن علي بن أبي طالب أيضا. ويذكرون قصة الإمام أحمد رحمه الله قال: ما كتبت حديثا قط إلا عملت به، حتى بلغني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجم وأعطى أبا ضبيط دينارا، قال: فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا. نعم. كان بشر بن الحارث الحافي يقول: يا أصحاب الحديث، أدوا زكاة الحديث، من كل 100 حديث 5 أحاديث. وقال عمرو بن قيس الملائي: إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. وقال وكيع إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به. نعم وكذا قال الإمام الشعبي كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به وعلى طلبه بالصوم. كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به وعلى طلبه بالصوم. وقال الإمام الحسن البصري رحمه الله كان الرجل يطلب العلم أو يطلب الحديث فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه ويده، إشارة إلى ضرورة العمل بهذا العلم. قالوا ولا يطول على الشيخ في السماع حتى يضجره. قال الزهري إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. نعم وهذا متعلق بتوقير العالم وتبجيله. قد قال الإمام طاووس ابن كيسان رحمه الله من السنة أن يوقر العالم، من السنة أن يوقر العالم. قال ولا يطول على الشيخ في السماع. قلت ومنه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا، ليس منا من لم يوقر كبيرنا. ولا شك أن كبير العلم هو كبير القوم. وقال الإمام أيوب بن أبي تميمة السختياني كان الرجل يجلس إلى الحسن 3 سنوات فلا يستطيع أن يسأله مسألة هيبة منه. كان الرجل يجلس إلى الحسن 3 سنوات فلا يستطيع أن يسأله مسألة هيبة منه. وكذا قال الإمام مغيرة بن مقسم الضبي قال كنا نهاب النخعية كما نهاب الأمير. قال ولا يطول على الشيخ في السماع حتى يضجره. قال الزهري إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. نعم وليفد غيره من الطلبة ولا يكتم شيئا من العلم فقد جاء الزجر عن ذلك. قالوا ولي قال وليفد غيره من الطلبة ولا يكتم شيئا من العلم. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله بركة الحديث إفادة الطلبة بعضهم بعضا، بركة الحديث إفادة الطلبة بعضهم بعضا. وقال الإمام ابن المبارك أول منفعة الحديث أن يفيد بعضكم بعضا ولا يكتم منه شيئا فقد جاء الزجر عن ذلك، إشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. في المسألة الأولى قال ولا يطول على الشيخ في السماء حتى يضجره، قيل فيها إن كثيرا من أهل الحديث إنما ساء خلقهم وكانت فيهم عزارة، يقال في الراوي عزارة يعني شدة وعسر في الخلق بسبب طلبة الحديث، كما قال الإمام هشيم بن بشير قال كان إسماعيل ابن أبي خالد من أحسن الناس خلقا، قال فلم يزالوا به حتى ساء خلقه. كان إسماعيل بن أبي خالد من أحسن الناس خلقا فلم يزالوا به حتى صار أو حتى ساء خلقه. وكذا كان أبو الزاهية يذم طلبة الحديث ويقول ما رأيت أعجب منكم، ما رأيت أعجب منكم تأتون بدون دعوة وتزورون من غير شوق ولا محبة، تأتون من غير دعوة وتزورون من غير شوق ولا محبة. لأن المعروف عن طلبة الحديث رغبتهم في التحديث وطلبهم الكثير من الأحاديث، وكان هذا كله يثقل الشيوخ ويجرهم. نعم قالوا ولا يستنكف أن يكتب عمن هو دونه في الرواية والدراية. قال وكيع لا ينبل الرجل حتى يكتب عمن هو فوقه ومن هو مثله ومن هو دونه. قال قبلها قال وليفد غيره من الطلبة ولا يكتم شيئا من العلم فقد زاء الزجر عن ذلك. بعض أهل الحديث كان إذا طال به المجلس يعمد إلى علامة متى رآها الطلبة علموا أن الشيخ قد انتهى من التحديث فلا يطمعون أن يحدثهم بعدها. ومن ذلك أن الإمام الحسن البصري رحمه الله كان يقول إذا أراد إنهاء مجلس التحديث اللهم لك الشكر، فإذا سمع الطلبة هذا اللفظ اللهم لك الشكر أيقنوا وجزموا بأنهم لا مطمع لهم في أن يزيدهم الشيخ. وكذا كان الإمام النخعي رحمه الله إذا أراد قطع الحديث مس أنفه، فإذا مس أنفه جزم طلبته وأيسوا من أن يزيد الشيخ شيئا في التحديث. ومن جميل ما يذكر في توقير الشيوخ وتبجيلهم ما ذكره الإمام الخطيب البغدادي عن أبي إسحاق الشهيدي قال: كنت أرى يحيى بن سعيد القطان يصلي العصر ثم يستند إلى منارة في المسجد، يعني سارية من سواري المسجد، قال: فيقف بين يديه أحمد بن حنبل وابن معين وابن المديني والشاذكوني والفلس، أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن مديني والشاذكوني سليمان والفلاس عمرو بن علي، قال يس والفلاس على أرجلهم يسألون عن الحديث حتى يصير أو حتى يحين وقت صلاة المغرب، قال: ولا يقول لواحد منهم اجلس، ولا يقول لواحد منهم اجلس، ولا يجلسون هيبة له وإعظاما. من المغرب إلى العشاء وهم واقفون على أرجلهم وهو جالس يحدثهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك قال الإمام البخاري رحمه الله عن الإمام يحيى بن معين قال: ما رأيت أوقر للشيوخ من ابن معين، ما رأيت أوقر للشيوخ من ابن معين. قال: ولا يستنكف أن يكتب عمن هو دونه في الرواية والدراية، على اعتبار أن الحكمة ضالة المؤمن، حيث وجدها فإنه يكتبها. قال وكيع: لا ينبل الرجل حتى يكتب عمن هو فوقه ومن هو مثله ومن هو دينه. ولذلك كان الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله يكتب كثيرا من الأحاديث عمن دونه ويقال له في ذلك ويقول: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تصني بعد أو لم أكتبها بعد. والأصل في ذلك أن حديث ابن عباس في صحيح مسلم قال: كنت أقرئ رجالا من المهاجرين، كنت أقرئ رجالا من المهاجرين. ولا شك أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما متأخر عن هؤلاء السابقين الأولين. قال: وكان حكيم بن حزام وهو أيضا من السابقين الأولين يقرأ على معاذ بن جبل، يقرأ على معاذ بن جبل وهو أنصاري، فقيل له في ذلك، قيل له: أتقرأ على هذا الغلام الخزرجي؟ فقال رحم رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إنما أهلكنا التكبر، إنما أهلكنا التكبر. وحكيم بن حزام هو من هو في سابقته وفضله، ومعاذ بن جبل أحد الصحابة من الأنصار. نعم. قال ابن الصلاح: وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد الكثرة وصيتها. يعني إن كان المقصود هو الاستكثار العاطل من الشيوخ، أما إن كان القصد هو تكثير الطرق وتجميع الطرق للحديث الواحد ليتقوى، فهذا أمر مرغوب فيه وغير داخل في هذا النهي. نعم. قال: وليس من ذلك قول أبي حاتم الرازي: إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش. قال: وليس من ذلك، الضمير في قوله ذلك يعود على الاستكثار العاطل من الشيوخ. وليس من ذلك أي ليس من الاستكثار العاطل، ليس من الاستكثار من الشيوخ قول الإمام أبي حاتم الرازي: إذا كتبت فقمش. والمقصود بالتقميش الجمع، أي اجمع من ها هنا وها هنا. ومنه قول الإمام مالك رحمه الله في يحيى بن سعيد الأنصاري: إنه قماش. ومعنى قوله قماش بمعنى أنه كان يجمع الأحاديث. وإذا حدثت ففتش بمعنى أن المحدث الواجب عليه المبادرة بكتابة الحديث وكتابة الفوائد ممن سمعها، وأن لا يتشاغل عن ذلك ويؤخرها، ثم بعد ذلك في حال الرواية يتأنى فيختار من هو أهل لأن يحدث عنه ومن ليس كذلك. ولذلك قال الإمام عبد الله بن مبارك: حملت العلم عن 4000 ولم أحدث إلا عن نحو من 1000. بمعنى أن مشيخته جازت 4000 شيخ ولم يحدث إلا عن نحو من 1000 شيخ. نعم. قال ابن الصلاح: ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على مجرد سماعه وكتبه من غير فهمه ومعرفته، فيكون قد أتعب نفسه ولم يظفر بطائل. ثم حث على سماع الكتب المفيدة من المسانيد والسنن وغيرها. نعم. قال ابن الصلاح: ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على مجرد سماعه وكتبه، وقد تقدمت الإشارة إليه مرارا. ولا شك أن الحديث أو تتبع الأسانيد ليس مرغوبا فيه لذاته، وقد ذم الإمام الذهبي كما قلت مرارا أهل الحديث بتشاغلهم عن ذلك، تشاغلهم عن معرفة المتون واستنباط الأحكام في كتابه زغل العلم، في كتابه زغل العلم. كما ذم كثيرا من المشتغلين بالعلم كأهل القراءات وأهل الأصول وأهل اللغة لكونهم يتشاغلون عن الواجب المفيد بمثل هذه الأمور. قال: ثم حتى على سماع الكتب المفيدة من المسانيد والسنن وغيرها. قد ذكر من ذلك السنن الكتب الستة ومسند الإمام أحمد وكتب العلل وغيرها من الكتب. نعم. النوع 29: معرفة الإسناد العالي والنازل. كم بقي من الوقت؟ نعم. ولما كان الإسناد من خصائص هذه الأمة، وذلك أنه ليس أمة من الأمم يمكنها أن تسند عن نبيها إسنادا متصلا غير هذه الأمة، فلهذا كان طلب الإسناد العالي مرغبا فيه، كما قال الإمام أحمد بن حنبل: الإسناد العالي سنة عمن سلف. نعم. قال: النوع 29: معرفة الإسناد العالي والنازل. قال: ولما كان الإسناد من خصائص هذه الأمة. قد تقدمت الإشارة إلى أن الإسناد خصيصة اختص الله سبحانه وتعالى بها أمة الإسلام على غيرها من الأمم، قد قال ذلك الإمام الحافظ أبو علي الجياني رحمه الله، وقاله الحافظ أبو بكر محمد بن أحمد، قال: بلغني أن الله خص هذه الأمة بثلاث لم يعطها أحدا من الأمم، وهي الإسناد والإعراب والأنساب، وقد نظمها بعضهم: قد خصت الأمة بالثلاث من قول حافظ بلا كثيرات، من ذلك الإسناد ثم النسب والثالث الإعراب ثم الأرب. فالله سبحانه وتعالى قد اختص هذه الأمة بالإسناد ولا يجود في غيرها من الأمم. ولذلك قال الإمام عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وروي عنه أيضا أنه قال: مثل الذي يطلب دينه بلا إسناد كمثل الذي يريد أن يرقى السطح بلا سلم. وقال الإمام بن المبارك أيضا: بيننا وبين القوم القوائم، ويقصد بالقوائم الأسانيد. ومما نقل عن الإمام سفيان الثوري رحمه الله في ذلك أنه قال: الإسناد سلاح المؤمن، فإن لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل. وقال الإمام بقية بن الوليد: ذكرت الإمام حماد بن زيد بجملة من الأحاديث فقال: ما أجودها لو كان لها أجنحة، يعني أسانيد. وقد ذكرنا سلفا أترى محمد بن سيرين لم يكونوا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة فقالوا: سموا لنا رجالكم. وقوله رحمه الله أيضا: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال: لما كان الإسناد من خصائص الأمة، فلهذا كان طلب الإسناد العالي مرغبا فيه. والعلو في السند هو قلة الوسائط فيه، العلو في السند قلة الوسائط فيه، كما قال البيقوني: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. قال: كما قال الإمام أحمد بن حنبل: الإسناد العالي سنة عمن سلف، يعني من المحدثين. الإسناد العالي سنة عمن سلف. بل إن الإمام الحاكم بن البيع أبا عبد الله قد ذكر في كتابه علوم الحديث بأن طلب الإسناد العالي سنة صحيحة، سنة صحيحة بمعنى أنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومتمسكه في ذلك حديث أنس في قصة مجيء ضمام بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد سبق لنا ذكر هذا الحديث في مبحث الفاضي في مبحث طرق التحمل، وذكرناه في العرض أو القراءة على الشيخ. فضمام بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه قد بلغه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يقنع بذلك، لم يقنع بذلك حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أنشدك الله، الله أمرك، ثم ذكر أركان هذا الدين. قد استدل الإمام الحاكم رحمه الله، وإن كان بعض أهل الحديث قد نزعه في الاستدلال بحديث أنس، إلا أنه قد تمسك به في الاستدلال على أن طلب الإسناد العالي سنة من سنن الدين. نعم. وقيل ليحيى بن معين في مرض موته ما تشتهي؟ فقال بيت خالي وإسناد عالي. ولهذا تداعت رغبات كثير من الأئمة النقاد والجهابذة الحفاظ إلى الرحلة إلى أقطار البلاد طلبا لعلو الإسناد. وإن كان قد منع من جواز الرحلة بعض الجهلة من العباد فيما حكاه الرام هرمزي في كتابه الفاصل. ثم إن علو الإسناد أبعد من الخطأ والعلة من نزوله، لأنه كلما قلت الوسائط كلما قل احتمال وجود الخطأ، لأنه ما من راو من الرواة في السند إلا ويجوز في حقه أن يكون قد أخطأ في ذلك. فبقدر ما يكون السند قليلا كلما قلت نسبة الخطأ فيه. نعم. وقال بعض المتكلمين كلما طال الإسناد كان النظر في التراجم والجرح والتعديل أكثر، فيكون الأجر على قدر المشقة. وهذا أخذا بالقاعدة الفقهية الأجر على قدر المشقة، وهي مستنبطة من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة: يا عائشة إن أجرك على قدر مشقتك. ولكن هذا كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ترجيح بأمر أجنبي غير متعلق بما يتعلق بالحديث، يعني عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف الذي هو ثمرة الحديث. نعم. وهذا لا يقابل ما ذكرناه لأن الأولى والأصل فيما يتعلق بعلم الحديث كما قال الحافظ السيوطي: علم الحديث ذو قوانين تحد وعرف بها أحوال متن وسند. فالقصد تمييز الثابت من غيره من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذلك لا ريب حينئذ في تقديم الإسناد العالي على الإسناد النازل. لكن المقصود بالعلو هنا طبعا العلو الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما سيفصل الحافظ فيما بعد، على اعتبار أنه ما كل إسناد عال يقدم على إسناد نازل، بل ربما قد يكون في الإسناد النازل ما يجعله متقدما على الإسناد العالي، كما لو كان الإسناد العالي مثلا ضعيفا. ولذلك قال الحافظ الذهبي في بعض كتبه: متى رأيت المحدث يفرح بعوالي ابن نسطور وهذا الذي يسمى جحا؟ ذكر ترجمته في ميزان الاعتدال الذي ادعى الصحبة بعد المئة السادسة. لا ليس أشعب الحق، ذكر له ترجمة في ميزان الاعتدال، وقال إنه قد ادعى الصحبة بعد المئة السادسة. قال: والصحابة لا يكذبون، بمعنى أن هذا كذاب. قال: ويقال إنه جحا. الشاهد أن الحافظ الذهبي أدرجه، قال: متى رأيت المحدث يتتبع عوالي رتن وعوالي نسطور وغيره، فاعلم أنه عام، فاعلم أنه عامي، بمعنى أن مثل هذه الأسانيد وإن كانت عالية فلا يؤبه لها ولا يفرح بها لأن أغلبها أحاديث موضوع. نعم، وهذا لا يقابل ما ذكرناه والله أعلم. وأشرف أنواع العلو ما كان قريبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا النوع من أنواع العلو يسمى بالعلو المطلق، وهو قلة الوسائط بين المحدث والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأعلى ما يقع لأصحاب الكتب المصنفة ما يسمى بالثلاثيات، والثلاثيات واقعة للإمام البخاري في صحيحه وللإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مسنده. نعم، بمعنى أن الوسائط بين الإمام أحمد وبين البخاري والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم ثلاثة رجال. نعم، فأما العلو بقربه إلى إمام حافظ أو مصنف أو بتقدم السماع فتلك أمور نسبية. نعم، فيما يتعلق بالعلو المطلق، إن اتفق هذا العلو المطلق بأن يكون سنده صحيحا فتلك الغاية القصوى التي يؤملها المحدث، فتلك الغاية القصوى التي يريدها المحدث. ويقابل هذا النوع أي العلو المطلق ما سماه بالعلو النسبي، وما يتعلق بالعلو بالقرب إلى إمام أو مصنف مصنف أو بتقدم السماع، بتقدم السماع. نعم، وقد تكلم الشيخ أبو عمرو هاهنا على الموافقة، وهي انتهاء الإسناد إلى شيخ مسلم مثلا، والبدل وهو انتهاؤه إلى شيخه. هذه الأنواع، هذه الأنواع الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة، هي داخلة في النوع الثالث من أنواع العلو. لأن العلو أولا العلو المطلق وهو القرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا العلو النسبي وهو العلو بالقرب من إمام من أئمة الحديث المعتبرين كالزهري أو ابن عيينة أو ابن جريج، وهو النوع الذي سماه، أو إلى إمام حافظ. النوع الثالث هو العلو بالقرب إلى مصنف من مصنفات الحديث أو كتاب من كتب الحديث كصحيح البخاري مثلا أو صحيح مسلم وغيرها. والغالب في العلو فيما يتعلق بالقرب إلى كتاب من كتب الحديث، العادة والسنة التي جرى عليها عمل أهل العلم أنهم إنما يقصرون هذا النوع في الكتب الستة، وهي الصحيحان والسنن الأربعة، وبعضهم قد يضيف مسند الإمام أحمد، لكن بعض المحدثين من المتأخرين أطلق القول في ذلك، فأطلق القول في ما يتعلق بأنواع هذه الأبدال والموافقات والمصافحات والمساواة وغيرها إلى كل الكتب. نعم، والبدل وهو انتهاؤه إلى شيخه أو مثل شيخه. فيما يتعلق بالموافقة والبدل قريب من المتابعة القاصرة والمتابعة التامة، إذا فهمت فإن البدل والموافقة فكأن يكون مثلا الإمام مسلم كما مثل ابن الصلاح مثلا قد أخرج حديثا بسنده من طريق يحيى ابن يحيى عن مالك مثلا عن نافع عن ابن عمر، فلو جاء مثلا المحدث فروى ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر فالتقى مع الإمام مسلم في شيخه يحيى، وكان عدد رجال السند أقل من روى بهم الإمام مسلم، سمي حينئذ هذا سمي موافقة، لأنه يوافق الإمام مسلم في شيخه، لأنه التقى معه في شيخه يحيى. فلو ساق السند من طريق آخر فالتقى معه في شيخه كأن يلتقي معه مثلا في مالك أو في نافع، فيسمى حينئذ بدلا، وهو نظير المتابعة القاصرة، يسمى بدلا ويسمى الإبدال، وكل من الموافقة والبدل قد تقعان بعلو وقد تقعان من غير علو. يعني لا يلزم من البدل والموافقة أن يكون السند عاليا كما جرت عليه أو كما جرى عليه عمل المحدثين. فحينما يتقع أو تقع الموافقة ويقع البدل بعلو فإنهم ينبهون على ذلك فيقولون مثلا وافقناه عاليا أو بدل عالي، وإذا وقعت الموافقة أو البدل من غير علو فإنهم يطلقون القول فيقولون وافقناه ووقع لنا بدلا من غير تقييد له بالعلو، من غير تقييد له بالعلو. نعم. والمساواة وهو أن تساوي في إسنادك الحديث لمصنف. نعم، كأن يقع مثلا حديث للإمام النسائي وأعلى أو أنزل ما عند الإمام النسائي مثلا العشرية، له حديث عشاري بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 أنفس، فيقع لك ذلك الحديث بعينه وبينك وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 أنفس، فتقول هذه مساواة أو هذا علو، طبعا بالنظر إلى ذلك اللفظ بغض النظر يعني عن السند، بغض النظر يعني عن السند. نعم. والمصافحة وهي عبارة عن نزولك عنه بدرجة حتى كأنه صافحك به وسمعته منه. المصافحة هي نوع من المساواة، إلا أن المساواة تقع للمصنف والمساواة تقع لك مع المصنف والمصافحة تقع لك مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح سابقا. وسميت مصافحة لأن العادة يعني كأنك التقيت به، كأنك التقيت بتلميذ ذلك المصنف، وسمي مصافحة لأن العادة جرت أن كل اثنين قد تلاقيا فإنهما يتصافحان. نعم. وهذه الفنون توجد كثيرا في كلام الخطيب البغدادي ومن نحى نحوه كالحافظ ابن عساكر قد ذكره هنا، وتوجد كثيرا في كلام الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء وفي كتبه الأخرى في معاجم شيوخه، وتوجد كذلك في كتاب تهذيب الكمال للحافظ المزي. الشاهد أن هذه الأنواع من العلو اهتم بها المتأخرون. نعم. وقد صنف الحافظ ابن عساكر في ذلك مجلدات، وعندي أنه نوع قليل الجدوى بالنسبة إلى بقية الفنون على اعتبار أنه من الفضلات كما قال بعضهم. نعم. فأما من قال إن العالي من الإسناد ما صح سنده وإن كثرت رجاله فهذا اصطلاح خاص، وماذا يقول هذا القائل فيما إذا صح الإسنادان لكن هذا أقرب رجالا؟ نعم، ولا شك أن هذا يكون عاليا. نعم. وهذا القول محكي عن الوزير نظام الملك وعن الحافظ السلفي. وأما النزول فهو ضد العلو. إذا كان العلو قلة الوسائط فالنزول كثرة الوسائط. نعم. وهو مفضول بالنسبة إلى العلو، اللهم إلا أن يكون رجال الإسناد النازل أجل من رجال العالي وإن كان الجميع ثقات، كما قال وكيع لأصحابه أيما أحب إليكم الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، فقالوا الأول، فقال الأعمش عن أبي وائل شيخ عن شيخ، والأول عالم والثاني نازل. نعم. وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود فقيه عن فقيه، وحديث يتداوله الفقهاء أحب إلينا مما يتداوله الشيوخ. رأيكم؟ نعم، شيخ من أهل الحديث، شيخ كالإمام الأعمش سفيان بن مهران وأبي وائل شقيق بن سلمة. لا لا لا، ليس القصد شيخ يعني التي تكون في أدنى مراتب التوثيق، بدليل أنه قد أطلق شيخ على الأعمش وعلى إمام أبي وائل. الحافظ ابن حجر رحمه الله فصل تفصيلا دقيقا، قال إن كان المراد النظر للسند فالشيوخ أحب، وإن كان المراد النظر إلى المتن فالفقهاء. لكن حقيقة في مثل هذا السند السند الأول أعمش عن عن أبي وائل عن ابن مسعود أئمة الحديث وأساطين الرواية الإمام سليمان بن مهران الأعمش وصقيق شقيق أبو وائل شقيق بن سلمة ومن أجل تلامذة الصحابي عبد الله بن مسعود والذي ذكره الحافظ ابن كثير هنا فيما يتعلق بعدم تفضيل النازل في كل وقت وحين نظيره ما نقله المحقق هنا عن الإمام المبارك أنه قال ليس جودة الحديث قرب الإسناد جودة الحديث صحة الرجال ومنه أيضا ما قاله الإمام عبيد الله بن عمر وقد ذكر له قرب الإسناد فقال حديث بعيد الإسناد صحيح خير من قريب الإسناد سقيم والحافظ ابن كثير هنا مشى على صنيع غيره من علماء الحديث الذين ألفوا وذكروا هذا النوع في مصنفاتهم فلم يتعرضوا للإسناد النازل ولا لأقسامه وتقريبا أغلب كتب الحديث لم تتعرض لما يتعلق بالحديث النازل وأقسامه لأنه قالوا في معنى الحديث العالي فأقسام الحديث العالي هي نفسها أقسام الحديث النازل وإن كان الإمام الحاكم بن أبو عبد الله قد أنكر هذا الكلام وقال لعل قائلا يقول إن العلو ضد النزول قال فمن عرف العلو عرف النزول وليس الأمر كذلك فإن للنزول مراتب لا يعرفها إلا أهل الصنعنة الشاهد أن هذا المبحث مبحث العالي والنازل ليس من المباحث المهمة في علوم مصطلح الحديث وإنما هو من باب الفوائد واللطائف التي يعتني بها علماء الحديث التي تكون في الأسانيد وليس من مهمات علم الحديث نوع 30 معرفة المشهور والشهرة أمر نسبي فقد يشتهر عند أهل الحديث أو يتواتر ما ليس عند غيرهم بالكلية ثم قد يكون المشهور متواترا أو مستفيضا وهو ما زاد نقلته على 3 وعن القاضي الماوردي أن المستفيض أقوى من المتواتر وهذا اصطلاح منه قد يكون المشهور صحيحا كحديث الأعمال بالنيات وحسنا وقد يشتهر بين الناس أحاديث لا أصل لها أو هي موضوعة بالكلية وهذا كثير جدا ومن نظر في كتاب الموضوعات لأبي الفرج بن الجوزية عرف ذلك نعم قال النوع 30 معرفة المشهور المشهور من الحديث المشهور لغة اسم مفعول من شهرت الأمر إذا أعلنته وأظهرته سمي المشهور بذلك لظهوره ووضوحه اصطلاحا قال الحافظ ابن منده في تعريفه هو ما رواه أكثر من 3 يشتركون في روايته عن إمام من الأئمة الذين يجتمع حديثهم وما رواه أكثر من 3 يشتركون في روايته عن إمام من الأئمة الذين يجتمع حديثهم وهذا الذي ذكره الحافظ ابن منده غير جامع ولا مانع فهو غير مانع لأنه لم يميز المتواتر والمتواتر أيضا يشترك مع هذا القول بأنه هو رواية أكثر من 3 وهو غير منضبط لأنه لم يحدد عدد هذا الجمع الذي يرويه والذي استقر عليه الاصطلاح ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في النخبة وفي شرحها أنه قال في تعريف الحديث المشهور وهو ما له طرق محصورة بأكثر من 2 ما له طرق محصورة بأكثر من 2 أو ما رواه 3 فأكثر ولم يبلغ حد التواتر أو حد المتواتر قال والشهرة أمر نسبي ليست أمرا مطلقا كما يقسم علماء الحديث الحديث الغريب إلى حديث فرد نسبي وفرد مطلق أو غريب نسبي وغريب مطلق. أيضا يمكن تقسيم المشهور إلى مشهور نسبي ومشهور مطلق. فالمشهور المطلق هو الذي تبتدئ شهرته من أول إسناده إلى آخره بأن يرويه في كل طبقة من طبقات إسناده أكثر من 3 ولا يبلغ حد المتواتر. والمشهور النسبي هو الذي تكون الشهرة طارئة عليه في بعض طبقات السند ولا يلزم أن يكون كذلك في جميع السند، إذ يكون في أوله فرضا ثم تطرأ عليه الشهرة ويمثلون له بحديث إنما الأعمال بالنيات. قال: فقد يشتهر عند أهل الحديث أو يتواتر ما ليس عند غيرهم بالكلية. ولذلك يقسم علماء الحديث المشهور إلى أقسام، منه ما هو مشهور عند المحدثين وحدهم، ومنه ما هو مشهور عند المحدثين وغيرهم، ومنه ما هو مشهور عند غير المحدثين. فمن المشهور عند المحدثين ما مثل له ابن الصلاح بحديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان. ومن المشهور عند المحدثين وعند غيرهم حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ومن المشهور عند غير المحدثين أو المشهور عند غير المحدثين يختلف باختلاف العلوم وباختلاف الفنون. فمن المشهور عند الأصوليين: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذا الحديث حسنه أو صححه الإمام ابن حبان وهو عند الحافظ ابن ماجه بلفظ إن الله تجاوز لي أمتي. ومن المشهور عند الفقهاء حديث: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وهذا الحديث صححه الحاكم وهو حديث ضعيف عند الإمام أبي داود. ومن المشهور عند أهل اللغة حديث: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، وهو حديث كما قال الحافظ العراقي لا أصل له. وعبارة لا أصل له كما سيأتي ذكرها هنا إذا أطلقت عند المحدثين فإنهم يعنون بها أحد أمرين: لا أصل له أي لا سند له صحيح، أي لا سند له صحيح كحديث من أدن فهو يقيم، فهذا الحديث لا أصل له أي لا يوجد إسناد له صحيح. ويطلقون عبارة لا أصل له ويريدون بها أي لا يوجد للحديث إسناد مطلقا، وهذا هو الإطلاق المشهور، وهذا هو الإطلاق المشهور. ومن ذلك بعض الأحاديث كحديث علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، وحديث الخير في وفي أمتي إلى قيام الساعة، وحديث اختلاف أمتي رحمة. وهذا الحديث قال فيه الإمام السبكي: لم أجد له سندا صحيحا ولا حسنا ولا ضعيفا ولا موضوعا، قال فيه إنه لا أصل له. قال: ثم قد يكون المشهور متواترا أو مستفيضا، وهو ما زاد نقلته على 3. وعن القاضي الماوردي أن المستفيض أقوى من المتواتر. المستفيض أيضا اسم مفعول من فاض الماء يفيض فيضا، سمي بذلك لانتشاره، سمي بذلك لانتشاره. أما فيما يتعلق بتحقيق المغايرة بين المشهور والمستفيض فقد بحث ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه على النخبة. قيل إن المشهور هو المستفيض على رأي جماعة من الفقهاء، ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتداء إسناده وفي منتهاه سواء بخلاف المشهور، فكل مستفيد مشهور من غير عكس. ومنهم من غاير بطريقة أخرى كما قال الحافظ ابن حجر، وليس ذلك من مباحث هذا الفن، أي ليس مبحث التغاير وبحث المغايرة والاختلاف بين الشهرة والاستفاضة من مباحث علوم الحديث. قال: وقد يكون المشهور صحيحا كحديث الأعمال بالنيات، وكحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، قد رواه جمع من الصحابة منهم حكيم بن حزام وتوبان وابن عمر وعمر بن حزم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقد يكون المشهور حسنا كحديث لا ضرر ولا ضرار، هذا الحديث قد حسنه الإمام النووي في كتاب الأربعين، وقد يكون ضعيفا أو لا أصل له كحديث اطلبوا العلم ولو في الصين، فهو حديث لا يصح ولا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد يشتهر، نعم، وقد يشتهر بين الناس أحاديث لا أصل لها أو هي موضوعة بالكلية، وهذا كثير جدا، ومن نظر في كتاب الموضوعات لأبي الفرج بن الجوزي عرف ذلك. وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال 4 أحاديث تدور بين الناس في الأسواق لا أصل لها: من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة، ومن آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة، ونحركم يوم صومكم، وللسائل حق وإن جاء على فرس. نعم، ما يتعلق بمبحث الصورة والحديث المشهور ألف فيه العلماء مؤلفات كثيرة، فمن أوسع المؤلفات فيه كتاب كشف الخفا ومزيل الباس عما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس العجلوني، ومن أدق الكتب فيه كتاب الحافظ السخاوي المقاصد الحسنة. والمصنفات في هذا النوع من أنواع علوم الحديث كثيرة، لعل أشهرها كتاب الحافظ الزركشي وسماه التذكرة في الأحاديث المشتهرة. وبعد الإمام الزركشي جاء الحافظ السخاوي في كتابه المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. ومن بعده من بعده جاء الإمام السيوطي، والسيوطي له كتاب الدرر المنتثرة على الأحاديث المشتهرة. ثم جاء السمهودي وله كتاب الغماز على اللماز، و بعده جاء هذا ابن الديبع الزبيدي ليختصر كتاب السخاوي، وسمى كتابه تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث، تمييز الخبيث الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث. ومن آخر الكتب وهو أوسعها على الإطلاق، طبع في مجلدين كبيرين ضخمين، كتاب الإمام العجلوني كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس. النوع الحادي، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.